لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات. أضيف إلى ذلك شيء آخر ألا وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي لإصلاح المجتمع. ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يشركون مشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تغيير المجتمع. لا يكون تغيير المجتمع بالنظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد. فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية عن في الدول الكافرة. لهذا أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين، وقد قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء أصحاب التظاهرات والمظاهرات يستشهدون بما جاء في السيرة أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسلمون في مكة عمر في صف وحمزة في صف آخر، ويقولون هذه مظاهرة استظهارا واستنكارا لما يفعله طواغيت قريش وكفاره، فما جوابكم عن هذا الاستشهاد؟ جوابي عن هذا كم مرة وقعت مثل هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي؟ هذه مرة واحدة وتصير سنة متبعة. إن علماء الفقه يقولون لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة مشروعة يثاب فاعلها، فلا ينبغي المواظبة عليها دائما أبدا خشية أن تصبح تقليدا متبعة، بحيث مع الزمن يصبح ذلك الأمر الذي أصله مستحبا يصبح أمرا مفروضا في أفكار الناس وعاداتهم، بحيث أن أحد من المسلمين لو ترك هذا المستحب لقام النفير الشديد عليه. قالوا هذا وهذا من فقههم، فما بالكم إذا جاشت العاطفة بمناسبة ما فخرجت مثل هذه الجماعة التي جاء ذكرها في السيرة فتتخذ سنة متبعة، بل تتخذ حجة لما يفعله الكفار دائما وأبدا على المسلمين الذين لن يفعلوا ذلك بعد هذه الحادثة مطلقا، مع شدة وقوع ما يستلزم ذلك. فنحن نعلم مع الأثر الشديد أن كثيرا من الحكام السابقين كانت تصدر منهم أحكام مخالفة للإسلام، وكان كثير من الناس يسجنون ظلما وبغيا وربما يقتلون، فماذا يكون موقف المسلمين؟ أمر الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة بوجوب إطاعة الحاكم ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. أعني من هذا أنه وقع في القرون الماضية أشياء مما ينبغي استنكارها جماهيريا، ولكن شيء من ذلك لم يقع. ومن هنا نحن نخشى من هذه التي تسمى بالصحوة، نخشى منها حقيقة كما نرضى بها، نخشى لأنها صحوة عاطفية وليست صحوة علمية بالمقدار التي تحصن هذه الصفوة من أن تميل يمين ويسارا. فلا شك أن في الجزائر وفي كل بلاد الإسلام مثل هذه الصفوة التي تتجلى في انطلاق الشباب المسلم بعد أن كانوا نياما غير أيقاظ، ولكن تراهم قد ساروا مسيرة تدل على أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فلا نخرج عما نحن بصدده. فحسبنا الآن هذا الاستدلال. هذا الاستدلال يدل على الجهل بالفقه الإسلامي، ذلك بما أشرت إليه آنفا. وقعت هذه الحادثة، وأقول مستدركا على نفسي إني أذكر أن هذه الحادثة قد وردت كثيرة، ولكني لا أستحضر الآن إن كانت صحيحة الإسناد. فإن كان أحدكم يعلم أن ذلك ورد في كتاب معتمد من كتب السنة فيذكرني، وإلا فالأمر بالنسبة إلي يحتاج إلى مراجعة. فعلى افتراض ثبوت هذه التظاهرة حينما أسلم عمر رضي الله عنه، هذه وقعت مرة، فإذا وقع مرة ليس ذلك سنة، بحيث نؤيد ما يفعل الكفار ثم نجعل المسلمين تحت المخالفة لهذه السنة لأنها لم تتكرر. وإن تكررت فعلى مدى العصور كلها هذه والسنوات الطويلة فهي نقطة في بحر، ما يصح أن تتخذ دليلا بمثل هذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن نتبعهم في ذلك. هذا الاستدلال معناه تسليك وتبرير وتشوير هذا الواقع مهما كان شأنه. أذكر جيدا أن علماء الحنفية قد نصوا في مسألة الفقهية مع اعترافهم بأنها سنة محمدية أنه ينبغي تركها أحيانا، ألا وهي سنة قراءة سورة السجدة يوم الجمعة. هذا ثابت في الصحيحين. مع ذلك نص علماء الحنفية على أن إمام المسجد ينبغي عليه أن يدع هذه السنة أحيانا خشية أن يترتب من وراء مواظبة الأئمة على هذه السنة قيام عقيدة في أذهان العامة تنافي هذه السنة وترفع حكمها فوق مستواها. وأنا عندي شواهد على هذا مما يؤكد لنا هذه الدقة في الفقه والفهم للسنة. أذكر جيدا أن إمام المسجد الكبير في دمشق الشام مسجد بني أمية صلى الإمام فيه صلاة الفجر يوم الجمعة ولم يقرأ سورة السجدة، فما كان هذا الإمام يسلم إلا قامت ضجة عظيمة جدا من المصلين، صاروا على الإمام: لماذا أنت لم تقرأ سورة السجدة؟ فأخذ الإمام يحاول إقناعهم بأنه: يا أخوان، أنا أعلم أن هذه سنة وأنا أقرأ بها دائما في فجر كل جمعة، ولكن ينبغي ترك هذه السنة أحيانا. ولكن كما قال الصائر: ولو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. الصياغة استمر إلى زمن بعيد جدا بسبب أن هذا الإمام ترك قراءة سورة السجدة في ذلك الصباح. وأغرب من ذلك ما وقع لي شخصيا. كنت مصطافا في قرية تبعد عن دمشق تقريبا نحو 60 كيلومتر اسمها مضايا، وهي في جبل. فنزلت صباح الجمعة إلى المسجد لأصلي مع جماعة المسلمين هناك، فاتفق أن الإمام لم يأتي. فنظروا فلم يجدوا هناك سواي، وأنا يومئذ شاب لكن لحيتي بدأت تنبض، فظنوا بي خيرا فقدموني. أنا في الحق لا أحفظ سورة قاء سورة السجدة جيدا، فما أحببت أن أخاطر، فافتتحت سورة مريم وقرأت منها صفحتين أوليين في الرفعة الأولى. فلما ما أردت الركوع وكبرت رافعا، وإذا بي أشعر بأن الناس كلهم هووا ساجدين، أنا راكع وهم سلموا. هذا يدلكم على ماذا؟ على العادة. خيرا. ومع الأسف كما يوجد في بعض المساجد القديمة وحتى بعض الحديثة منبر طويل يقطع الصف وليس الصف الأول، فبعض هذه المنابر تقطع صفين على الأقل. كان هذا المنبر مع صغر المسجد هناك في القرية قطع الصف الأول والثاني، فالذين كانوا خلفي مباشرة أحسوا بخطئه فتداركوه وشاركوني في الركوع، أما الذين كانوا خلف المنبر فظلوا راكعين حتى سمعوا قولي، فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وإذا بهم يصيحون، يعني أفضلوا صلاتهم ضوضاء وغوغاء. وثابت أنا بطبيعة الحال حتى قضيت الصلاة بتمامها، ثم التفت إليه قلت لهم يا جماعة ألا تستحون أنتم عرب ولا عجم؟ ما تفرقون بين قول القارئ في أول رفعة قاف أقن ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد؟ ما تفرقون بين هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد العاجم لكان عارا عليهم، فما بالكم أنتم وأنتم عرب؟ لكن يبدو أن عقولكم مجهولة بالزرع والضرع ونحو ذلك من الأمور. ففي هذه الحادثة تأكدت من صحة قول العلماء الذين أشرت إليهم آنفا، لأن على الاهتمام أن يراعي وضع المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يغالوا في بعض الأحكام. فهذه القصة والتي قبلها تبين لكم أن المسائل في الشرع يجب أن تؤخذ بدون مبالغة، بدون أن نرفع ما كان سنة إلى حد الوجوب وإلى نعم الوجوب، وما كان فرضا ننزل به إلى حد السنة. هذا كله إفراط أو تفريط لا يجوز. فهذا جواب عن هذا الاستدلال الذي يدل على جهل المستدلين به. صدق. نعم. ما ليش؟ لكن هذا لا يفيد من الصحة. نعم. أنا معك قصة إسلام عمر بن الخطاب، والتي يقول فيها أنه دخل على أخته إلى أخره، هذه القصة ضعيفة فعلا، وهي يستدل بها القائلون بأنه لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا على طهارة. فإن كانت هذه القصة لم ترد إلا بهذا الصريح فهي قصة ضعيفة. أسمع ولا لا؟ أما أنا قلت آلفا متحفظا، خشيت أن تكون هذه القصة لوحدها وردت في شيء من كتب السنة بإسناد آخر، فيكون هذا الإسناد إما حسنا لذاته أو حسنا لغيره. أما القصة المعروفة وقد أخرجها الإمام الدارقطني في سننه، فأنا أعدل الآن بالعلم فأقول أن القصة رواها الإمام الدارقطني في سننه وبإسناد ضعيف. فإن كانت هذه القصة التي فيها تلك المظاهرة وردت بإسناد آخر ممكن استشهاد بها أو استدلال بها، وإلا فهذه القصة التي أشار إليها الأخ هي ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها. تفضل. لا يجوز لطالب العلم يشتغل بالأحاديث النبوية تصحيحا وتضعيفا. ما هي الكتب التي يقرأها والموضوعات التي يلم بها حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ هل هناك شروط يعني معينة تتوفر فيه كما جعل الأقدمية شروط الاجتهاد في الفقه؟

اللذان نزل من السماء على قلب موسى وعيسى عليهم السلام قد تغير وتبدد، فما بالكم بأقوال هذين النبيين الكريمين؟ لقد ذهبت أدراج الرياح، فلا يستطيع اليهود والنصارى أن يعرفوا ما صح عن أنبيائهم من قبل بخلاف المسلمين، والحمد لله، فهم بسبب هذا الإسلام وبفضل ما يسر الله لعلماء الحديث من تتبع فراجل رواة هذه الأسانيد، نستطيع اليوم أن نقول قال رسول الله، كان رسول الله يفعل، رأى كذا، فعل كذا، غزا كذا إلى آخره. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لكن أكثر الناس لا يعلمون. تفضل ميسي. تفضل. في جلسة ماضية لنا تحدثت وقلت أن يعني لا ينبغي أن تقوم جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. طيب كيف نوفق بين هذا وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل رجل إلى المسجد قال لأحد الصحابة من يتصدق عليه؟ هل معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر يعني الجماعة الثانية؟ لا، هذا وهم شائع. حينما نقول نحن الجماعة الثانية نعني بداهة هي القريضة، جماعة القريضة. والجواب عن هذا السؤال حقيقة يطول، وقد تكلمت عنه أكثر من مرة، ولا أريد الإطالة فقد ضاق الوقت، ولكني أقول كلمة موجزة. يجب التأمل في هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في قوله عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. سؤال امتحان، انتبهوا، سؤال امتحان، هذه الجماعة هي جماعة فرض أم جماعة نفل؟ لا تتكلموا، من وجد من نفسه جوابا صالحا لهذا السؤال فليرفع يده. أي أقول لما الرسول عليه السلام قال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه، فقالوا جماعة ثانية. هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في هذا الحديث، السؤال أهي جماعة فريضة أم جماعة نافلة؟ تفضل. هذه الثانية صدقة وهي نافلة وليست فريضة، وليست فريضة. سمعتم الجواب؟ الجواب أن هذه جماعة نافلة وليست جماعة فريضة. هل من مخالف؟ تفضل. البحث ليس نسبيا، هذه الجماعة جماعة فريضة أم نافلة؟ هذه الجماعة فيه غموض، فيه غموض يحتاج إلى بيان. اسمع، نطور الآن السؤال، من كان الإمام في هذه الصلاة، المتنفل أم المفترض؟ من كان يعلم يرفع يده. الله. نعم. كان هو الإمام. هل من مخالف؟ أنا ما أقول تكلموا. هل من مخالف يرفع يده؟ سمعتم الجواب. قال المفترض هو الإمام. توافقون؟ تفضل. نعم. نعم، هذا هو الصواب. فتأملوا الآن التعبير العربي الذي نطق به النبي العربي، ماذا قال لأصحابه؟ هل قال لهم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أم فيصلي هو به؟ يصلي معه، فهو صلى إماما وصلى به مقتديا، فهذه جماعة نفل وليس جماعة فرض، والبحث في جماعة القريبة. هذا الجواب الأول. الجواب الآخر، هل هذا الذي دخل إلى المسجد كان معذورا أم غير معذور؟ أيضا ماذا تتصورون؟ هذا متخلف عن جماعة الرسول كان معذورا أم غير معذور؟ كان معذورا. طيب إذا أردنا أن نطلق الكلام فنقول هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة في المسجد الواحد. هذه الجماعات التي ستعقد بعد الجماعة الأولى هي للمعذورين أم غير المعذورين؟ إذا أردنا أن نقف عند دلالة الحديث فينبغي أن نتصور أن هذه الجماعة هي للمعذورين، وهل هذا هو الواقع اليوم؟ الجواب لا. الخلاصة علماء الفقه استدلوا بهذا الحديث على نقطة ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا، وهي أن المصلي إذا صلى الفريضة فله أن يعيدها نفلا بنية النفل، هي نفس الصلاة لكن النية تختلف، فيجوز له أن يعيدها، مع أن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال لا صلاة في يوم مرتين. في هذا قد صلى الرجل الذي صلى مع ذاك الرجل صلى مرتين، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فإذا هذا صلى مرتين، كيف التوفيق؟ الجواب لا صلاة في يوم مرتين لنية واحدة، فرض يكرر فرضا، هذا لا يجوز لأن الصلوات مفروضة في كل يوم وليلة خمس فما هو معلوم، لكن تكرار هذه الصلاة بنية التنفل يجوز لهذا الحديث ولغيره، كحديث صلاة الرسول عليه السلام في مسجد الخيف في حجة الوداع حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما سلم وجد رجلين بعيدين عن الجماعة يوحي واقعهما أنهما لم يصليا مع الجماعة، فقال لهما عليه السلام أولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها تكون لكم نافلة. الآن أشعر، والحق حق أن يقال، أشعر بأنني كنت واهما آنفا، فالذي صلى مع الرجل الثاني في حديث على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هو كان مقتديا به، لعلي وهمت آنفا، فإذا كان هذا الوهم مسجلا فأزيحوه من أذهانكم. فالحديث صريح جدا، على رجل يتصدق فيصلي معه، أردت أن أقول آنفا، لم يقل الرسول عليه السلام على رجل يتصدق على هذا فيصلي به، وإنما قال فيصلي معه. فإذا من كان الإمام هنا؟ ومن كان الإمام هنا؟ مش أنا أقرأ إضافة. من كان الإمام؟ المضطرين أزل. إذن هذا المضطرين لو صلى وحده يكون أدى فرضه منفردا، فمن جعل فريضته جماعة هو ذاك المتنفل. هذا الذي كنت أردت أن أصل إليه آنفا، فشتى الذهن وأخطأ الفكر، والتوبة إلى الله واجبة. فإذا عرفنا هذا تبين ذا بوضوح تام لا غبار فيه أن هذه الجماعة جماعة نافلة، فلا يجوز الاستدلال بها على شرعية جماعة الفريضة. فإذا أردنا أن نحيي هذه السنة، صلينا الجماعة في المسجد فدخل رجل يريد أن يصلي وحده فأنا أقتدي به لكي أجعل فريضته جماعة نافلة، هكذا يكون السنة. زيو تفضل. نعم. نعم. وصح عنه أنه هو راوي لحديث الإعفاء، ومعلوم في اللغة أنه الإعفاء هو الترك. نعم. عايزين نوصل بين هذه الأفعال والأقوال. لا تعارض بين هذا وهذا، لأن الإعفاء هو كما ذكرت، لكن هذا الإعفاء ليس أمرا غيبيا حتى نطقه، وإنما هو أمر مشاهد من الرسول عليه السلام، والشاهد يرى ما لا يرى الرائي. أي إن ابن عمر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام وأعفى بها، لا شك أنه عاش مع الرسول عليه السلام سنين طويلة، ورآه إما أنه كان يأكل أو كان لا يأكل. فماذا يتصور المسلم العارف بترجمة حياة عبد الله بن عمر وحرصه على التمسك بالسنة إلى درجة أنه كان يتمسك بالسنة العادية؟ فقد شرحنا لكم في بعض الأحيان الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. فهو رضي الله عنه كان يأتي بأعمال تستلفت الأنظار، بل توجب الإنكار، كمثل أن رؤي يوما يطوف بناقته حول مكان ما، سئل عن السبب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رؤية تقصة البول عند شجرة، فسئل عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذه أمور لا يظهر فيها مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد فيها التقرب إلى الله، وإنما هكذا اقتضت الظروف. لكن حب عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حمله على أن يقتدى به تمام الاقتداء حتى في العاديات. ولعله هو وغيره من الصحابة رؤيا وقد فك أزرار قميصه، سئل عن ذلك رأيت رسول الله فعل ذلك، رسول الله فعل ذلك مشوي بل الحرارة بده يروح عن نفسه شوي، لكن هذا لا يعني أنه هي عبادة، وإنما هذه حاجة. فإذا وجدت الحاجة فك الأزرار، وجدت حاجة إلى ربها ربطها، وهكذا. فمن كان بهذه المثابة من الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، فهل نتصور فيه أنه يخالف أمر النبي المطلق في قوله وأصلها، وهو ولا الرسول عليه السلام صباح مساء ليل نهار لا يأخذ من لحيته ما دون القبضة ما زاد؟ هذا المقصود، هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الرجل الذي تفرد بالحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا لا يشاركه فيه حتى ولا أبوه عمر الخطاب، بل لقد خالفه أبوه، ونرى أن مخالفته إياه هو صواب. فقد كان عمر رضي الله عنه في بعض أسفاره وجد ناسا وقد نزل منزلا يسلكون طريقا يمينا أو يسارا، شيء استرعى انتباهه ولفت نظره فسأل أين يذهب هؤلاء؟ قيل له هناك مصلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال رضي الله عنه، وهذا من دقة علم عمر، قال يا أيها الناس ما أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم، إنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. ينكر على هؤلاء الناس الذين يقصدون ويسلكون طريقا ليس هو طريقهم إلى مكة، وإنما هو طريق فرعي يؤدي إلى مصلى ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك، صلى هناك لأنه نزل منزلا هناك وحضر الصلاة فصلى، ولم يخطب الصلاة هناك، فلماذا أنتم تقصدون هذا غلو الدين؟ فقال رضي الله عنه: لا تفعلوا ذلك، من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، وإلا فلينصرف، فإنما أهلك الذين من قبلكم فتبعهم آثار أنبيائهم. هذا عمر، أما ابنه فكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حذو الخذلة بالخذلة. صحابي جليل كهذا يسمع بأذنه قوله عليه السلام غافل لها، ثم يرى الرسول كما قلنا آنفا نهارا وليلا لا يأخذ، أنا أجزم بأنه يستحيل على نفسه أن يخالف نبيه، لأنه يخالفه في أمره، هو وافقه فيما لا أمر فيه، فيما هو من عادته وليس من عبادته، فكيف يخالفه فيما هو عبادة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك قد شارك ابن عمر كثير من الصحابة والتابعين في هذا الذي فعله، وقد روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره آثارا كثيرة توافق ما ذكر آنفا من أخذ عمر من لحيته ما دون قبضته. ابن عمر ذهني كان منصرفا إلى استحضار أثر من الآثار العزيزة التي لم تظهر بعد في عالم المطبوعات. روى الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهو تابعي وفقيه جليل، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأخذون من لحيتهم. فنحن إذا نظرنا إلى هذه المجموعة من الآثار رجعنا إلى قاعدة طالما كررتها على مسامع بعض الطلبة وهي مهمة جدا: كل نص عام تضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذا النص العام لم يجري العمل عليه فلا ينبغي نحن أن نستدل بهذا النص العام على هذا الجزء الخاص، ما دام أن العمل لم يجري عليه، وبخاصة إذا ثبت أن العمل جرى على نقيضه. فالآن هنا أعرف لها نص عام مهما طالت، ولو بارك الله فيها حتى جرها أرضا، هذا معنى إيش النص العام وآف اللحاف. هل جرى العمل على هذا؟ نحن نعرف أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يقولون يجب الأخذ بعموم النص ولا يجوز الأخذ من اللحية إطلاقا عملا بالعموم. فنحن نسأل بناء على هذه القاعدة التي اطمأنت لها نفسي وانشرح لها صدري، هل جرى العمل على هذا العام المطلق على الذين يقولون بأنه لا يجوز مخالفة هذا النص أن يثبتوا أنه جرى العمل عليه؟ وفي اعتقادي دون ذلك خلط الفساد، بل جرى العمل على ذلك بخلافه، وقد سمعتم الآن بعض الآثار. أول ذلك ما رواه البخاري معلقا، ثاني ذلك ما رواه ابن جرير الطبري موصولا عن جمع منهم بالإضافة إلى ابن عمر أبو هريرة، ومنهم مجاهد من التابعين الكبار والمفسرين المشهورين منهم، ومنهم إبراهيم ابن يزيد النخعي حيث نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم. هذه الآثار لا يجوز إهمالها بمجرد أننا نحن نفهم من عموم النص عمومه، فإن هذا الجزء منه مما لم يجب العمل عليه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، فانصرفوا راشدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.